نسبٌ شريفٌ طاهرٌ سالٌ وراء عزة وإجلالاً ومجداً فاخراً نسبٌ شريفٌ طاهرٌ سالٌ وراء جلالاً ومجداً فاخراً عزاً وإجلالاً عزاً وإجلالاً ومجداً فاخراً نسبٌ شريفٌ طاهر سند الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا ما زال يعلو شأنه وجلاله حتى بدا في الكون مسكا عطرا ما زال يعلو شأنه وجلاله حتى بدا في الكون مسكا عطرا حتى بدا حتى بدا حتى بدا في الكون مسكاً عطراً نسبٌ شريفٌ طاهرٌ سادًا وراء عزًا وإجلالًا ومجدًا فاخراً وكيف لا والعبد فيه المصطفى وكيف لا والعبد فيه المصطفى وكيف لا والعبد فيه المصطفى وكيف لا والعبد فيه الهاشمي من جاء بدرا نيرا فأصوله وفروعه بجنابه